بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: بيان النعم وحقيقتها وأقسامها. قال: أعلم أن كل مطلوب يسمى نعمة، ولكن النعمة في الحقيقة هي السعادة الأخروية، وتسمية ما عداها نعمة تجوز. والأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم إلى أربعة أقسام: النعمة الحقيقية، المنة الحقيقية، هي سعادة الآخرة، هي سعادة الآخرة. هذه النعمة الحقيقية والمنة العظيمة هي سعادة الآخرة، وأي نعمة أخرى يقال عنها أنها نعمة تجاوزا، يعني تجاوزا نسميها نعمة. قال: الأمور بالنسبة إلينا تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: ما هو نافع في الدنيا والآخرة كالعلم وحسن الخلق، وهو النعمة الحقيقية، نافع في الدنيا ونافع في الآخرة، يعني نافع ينفعك في أمور دنياك وفي أمور أخراك، زي العلم، حسن الخلق، طاعة الله عز وجل على العموم. القسم الثاني: ما هو ضار فيهما جميعا، يعني يضرك في دنياك ويضرك في أخراك، كالجهل وسوء الخلق، وهو البلاء حقيقة. الجهل، سوء الأخلاق، المعاصي والذنوب على العموم، هذا هو البلاء حقيقة، لأن مضرتها على الإنسان تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. القسم الثالث: ما ينفع في الحال ويضر في المآل، يعني ينفع في الحال، يعني ينفع في الدنيا، ينفع نفع وقتي، لكنه على المدى البعيد ضار، كالتلذذ واتباع الشهوات، فهو بلاء عند ذوي الأبصار، والجاهل يظنه نعمة. اتباع الشهوات أو اتباع المعاصي، المعصية والذنب ربما يكون لها لذة وقتية، يعني بيستمتع بها الإنسان، بيتلذذ بها الإنسان في وقت معين، لفترة معينة، الفترة محدودة، فهو في نظره إن هذا التلذذ، إن اللحظات اللي بيتلذذ فيها ديت هي لحظات النفع، لكن على المدى البعيد بتكون من أعظم المضار، لأنها تنتهي، لذة سريعة وتنتهي. ثانيا: يعقبها الألم والحسرة والندم، إما على فواتها، وإما على ضياع الوقت فيها، وإما على ما يتبعها من شقاء المعاصي والذنوب ومن عقوبات الذنوب والمعاصي، أو ما يعقبها من عقاب في الآخرة. يبقى هي في الحال ربما تكون لذة وقتية لثواني أو لدقائق، لكن على المدى البعيد أو بعد انتهائها عذاب وألم وشقاء وضنك. فعند ذوي البصائر، عند ذوي العقول، عند ذوي البصيرة هي بلاء، وعند الجاهل يظنها نعمة. قال: كالجائع يجد العسل فيه السم، عسل وفيه سم، لو ذاقه الإنسان إليه إيه؟ حلو، طعمه حلو، بس النتيجة بتاعت أكله هتكون إيه؟ الموت، مش كده؟ أو مثل هذا اتباع الشهوات، الانغماس في الذنوب والمعاصي، زي العسل اللي فيه سم، لحظة ذوق لحلاوة بسيطة ثم يعقبها ندم، ويعقبها ألم، ويعقبها حسرة، وربما يعقبها موات القلب وضياع الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. القسم الرابع: الضار في الحال، النافع في المآل. ربما يكون بالنسبة للإنسان في نوع من الشدة أو التعب، وقتي، لكن مآله وعاقبته نعمة أو نفع. قال: وهو نعمة عند ذوي الألباب، بلاء عند الجهال، زي البلاء المرض الفقر وما شبه من هذه الأشياء. فدي ممكن الإنسان يتألم بسببها في الدنيا، ويتألم للحظات، لوقت، لدقائق، لساعات، لأيام، لكن ما يتبع ذلك من الصبر عليها والاحتساب وغير ذلك، فتكون ما ينتظره من الثواب والأجر عليها أو على الصبر عليها شيء عظيم. بشبه ده زي الدواء، الدواء مر، يبقى هو بيتألم لما هو بيسقى الدواء، بيتألم للحظات، طعم مر بيتألم منه، بس نتيجته ايه؟ الشفاء. في الحال في الوقت في تعب في ألم، لكن النتيجة على المدى البعيد فيها خير. وضرب مثال آخر الشيخ، قال زي الحجامة، قال الأب يحب يعمل ابنه حجامة، حجامة من يعني من الأمور المفيدة جدا صحيا وبدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الشفاء في ثلاثة، في شربة عسل وشرطة محجم والكي، وأنهى أمتي عن الكي. الشفاء في ثلاثة أنواع من الأدوية: شربة العسل لعسل النحل، وشرطة المحجم اللي هو الحجام يعني اللي هو الحجامة، والكي. والنبي نهى صلى الله عليه وسلم عن الكي. ففي فوائد، فبقول ان الأب ينصح ابنه بالحجام، فأمه عشان خايفة عليه ما ترضاش يخليه يحتجم. ليه؟ خايفة بقى انه حيشرطه الابن حيتألم. الأب بينصحه بذلك عشان ايه؟ عشان نفعه على المدى البعيد، عشان صحته تبقى كويسه. صحيح في ايه؟ في الم من الوخز، في الم من التشريط ده، في الم من نزول الدم، صحيح، بس على المدى البعيد في ايه؟ في صحه، في قوه، في استعاده نشاط الانسان، في شفاء. لكن الام خايفه على ابنها، خايفه من الالم البسيط اللي هو ناتج من الحجام، فبتحاول تبعد ابنها عن الحجام. ففي الحقيقه هي تنفعه ام تضره؟ تضره، لأن هيفضل إيه؟ مريض، هيفضل تعبان. ونعم الله عز وجل على الإنسان لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. قال بيان كثرة نعم الله تعالى: اعلم أن النعم تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتها، وإلى ما هو مطلوب لأجل الغاية. يعني بقول النعم قسمين: غاية هدف هي في ذاتها هدف، ووسيلة إلى هذا الهدف. الهدف والغاية هي سعادة الآخرة. النعمة زي ما قلنا، النعمة الحقيقية، النعمة الكاملة التامة، هي سعادة الآخرة، ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور. سبب ان هي الغاية والهدف والسعادة الكاملة لانها بقاء لا فناء له، يعني مش هتنتهي بعد وقت معين. سعادة الاخرة الجنة نعمها لا ينتهي عند وقت معين، بل لا ينقص اصلا، نعيم الجنة لا ينقص. ولذلك اهل الجنة لا ينامون في الجنة. ليه لا ينامون؟ لأن لو ناموا فاتهم شيء من النعيم، صح، نقص شيء من النعيم، لذلك لا ينامون. فبقاء لا فناء له، وسرور لا غم فيه، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. لا يمس أهل الجنة أدنى تعب، أقل شيء من التعب لا يمسهم. ولذلك أهل الجنة يحمدون الله عز وجل أن أذهب عنا الحزن، مش الحزن، الحزن، أقل نوع، أقل شيء من الحزن غير موجود في الجنة. فبقاء لا فناء له، أبد مستديمة لا تنتهي ولا ينقص نعيمها، سرور لا غم فيه، وعلم لا جهل معه، وغنى لا فقر بعده، وهي السعادة الحقيقية. أن الإنسان مش منتظر أنه يحصل إيه؟ أن النعيم ده يقل، مش منتظر أنه يزول، مش منتظر أن بعد فترة ولا حتى بعد ملايين السنين أن النعيم ده يروح منه أو ينقص منه. لذلك هي السعادة الحقيقية الكاملة. القسم الثاني وسائل هذه السعادة، الوسائل إلى هذه السعادة عشان الإنسان ينال سعادة الآخرة. هذه الوسائل أعلاها فضائل النفس كالإيمان وحسن الخلق. أعلاها أفضلها الإيمان وحسن الخلق. الثاني فضائل البدن من القوة والصحة ونحوها. الثالث النعم المطيفة بالبدن، المحيطة بالبدن زي المال والجاه والأهل. الرابع الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل من الهداية والإرشاد والتسديد والتأييد. وكل هذه نعم عظيمة. يعني الإنسان عشان يوصل إلى سعادة الآخرة، عشان يوصل إلى السعادة الكاملة الحقيقية، لابد له من فضائل النفس وفضائل البدن والنعم المحيطة بالبدن والأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل. يبقى فضائل النفس زي الإيمان، حسن الخلق، طاعة الله عز وجل، الإقبال على الله، وغيرها مما يتبع ذلك من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والصلاة والصيام والزكاة وغيرها. وحتى يقوم الإنسان بهذه الأعمال بالإيمان ومحسن الأخلاق والطاعة لابد له من قوة وصحة، لأن القوة والصحة هتعين على الإيه؟ هتعين على هذه الطاعة، على هذه العبادة. ويحتاج أيضا إلى أشياء محيطة بهذا، يعني عشان يكتسب قوته يتفرغ لطاعة الله. إن لو انشغل بالمال وكسب القوت، لو انشغل بالدنيا مش هيتيسر له الطاعة، مش هيقدر يطيع ربنا أكتر. بمعنى إن الإنسان لما يكون قوي مكتسب، يعني عنده شغلة وبيكتسب قوت يومه، هيقدر يصلي ويصوم يتفرغ للعبادة جيدا. ليه؟ لأن طبيعة الإنسان أنه إذا اكتسب قوته اطمأن. حسن بيقول النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت، النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. لذلك الإنسان يعني اللي ما عندوش شغلة أو شغلته يوم بيوم زي ما بقوله، لو لم يكن عنده من اليقين والتوكل لصار في حالة نفسية من أسوأ ما يكون. لذلك ناس على الأسف الشديد تجد الأيام دي كتير جدا ناس بتنتحر، يقول لك إنه مش لاقي شغلة، البطالة. هو لماذا سد في وجهه كل هذا؟ ضعف التوكل وضعف اليقين، مع إنه مش لاقي أمور من أمور ماديات الحياة. عشان كده أقدم على هذا الفعل أو على هذه الكبيرة من الكبائر. والهداية والإرشاد والتسديد، لأنه لولا توفيق الله عز وجل للعبد وهداية الله عز وجل له ما وفق إلى هذه الطاعة ولا إلى هذه العبادة. الأول قبل ما نكمل في الجزء اللي هو من القوة والصحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، أو لما سئل أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله. في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني كثير من الناس لا يعطوا هذه النعمة حقها، يعني ما بقدروهاش كويس، لا يعطونها التقدير المناسب والملائم لها، ولا يؤدون حق شكرها. نعمة الصحة والفراغ. الصحة أن الإنسان يستطيع أن يفعل كثير من الطاعات، والإنسان مثلا شاب أو معافى من المرض، قوي البدن، يقدر يصلي، يقدر يقوم الليل، يقدر يصوم، يقدر يعمل طاعات كثيرة جدا. على عكس لو سلب هذه النعم، شوف مثلا الرجل الكبير أو في السن أو المريض، تلاقي مثلا بعض المرضى ما يقدرش يسجد ونفسه يسجد لله سجد، نفسه يسجد لله سجد. طب ده انت معافى، ربنا عافاك ادك صحي، لماذا لا تسجد؟ لماذا لا تكثر من السجود؟ طب ربنا ادك الصحة، لماذا لا تصلي؟ لماذا لا ترهق بدنك هذا في طاعة الله، في الإقبال على الله بمختلف أنواع الطاعات؟ ربنا أعطاك المال، لماذا لا تنفق؟ يقول لك أصلا أنا مرتبي صغير، اللي جاي على قد الرايح وماله. ده دي أفضل الصدقة، أفضل الصدقة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم أجرا، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمن الغنى. وانت صحيح يعني مش بتصدق عشان ربنا يشفيك ويعافيك، شحيح عندك تطلع إلى المال، محتاج للمال ده، فلذلك أنت تنفق من عزيز، الحاجة عزيزة عليك، والإنفاق صعب في الحالة دي على النفس، تخشى الفقر وتأمن الغنى، خايف ان انت لو انفقت لو تصدقت ممكن مالك ينقص، ممكن تحتاج للمال ده بعد كده ما تلاقيهوش. دي افضل الصدقة، لان فيها انفاق من عزيز محبب الى الانسان وفي فقر وحاجة، فلذلك بيكون الانفاق، بيكون الصدقة اجرها اعظم من اي صدقة اخرى. الهداية والارشاد والتوفيق والتسديد هذا من أعظم ما يحتاجه الإنسان، ومن أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان. احنا قلنا قبل كده أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام، أعظم نعمة على الإطلاق أن امتن الله عليك فجعلك مسلما. قلنا لأن هذه نعمة مآل المسلم الذي مات على الإيمان على التوحيد، مآله في نهاية الجنة، حتى ولو إن عذب في النار على قدر ذنوبه لكن في النهاية إيه؟ النهاية يخش الجنة. فهذا أعظم نعمة على الإطلاق. ده الإنسان لما ينظر إلى الكفار وينظر أنه هو كل حياته اللي عيشها دي كلها في النهاية هيخلد في النار لن يخرج منها، طب تساوي إيه العيشة اللي هو عيشها؟ أو حتى لو كان هو أنعم أهل الأرض، نعمة الإسلام من عظمتها احترامها لآدمية الإنسان ولعقله. نتجد كل الكفار على اختلاف الملل والطوائف والنحل والأشكال والألوان، ترى كيف لهذه العقول أن تقبل هذا الشرك، تعجب فعلا. ممكن يكون عالم كبير في مجال من مجالات العلم وتتعجب كيف يكفر بالله هذا الكفر، عقيدة لا يقبلها عقل سليم وفطرة سليم. اللي بيعبد المسيح يقول ربنا ثالث ثلاثة والعياذ بالله، اللي بيعبد عزير، اللي بيعبد بوذا، اللي بيعبد صنم، اللي بيعبد بقر، اللي بيعبد فار، اللي بيعبد شجر، ده فين أنت كإنسان احترامك لإنسانيتك لآدميتك احترامك لعقلك؟ فكل عقائد الكفر كلها لا تجد فيها آدمية للبشر. تخيل بقى واحد بيعبد بقرة، أنت ممكن تضحك فعلا، إزاي فين عقله ده؟ ده ممكن يكون ده راجل عالم في الفيزياء النووية مثلا، عالم في الكيمياء في الرياضة، بيعبد بقر ويعبد فار ويعبد شجر ويعبد حجر ويعبد إله ميت عنده، ولكن إله بتاعه ميت ومدفون فعايزين يطلعوا قبره عشان يعبدوه. طيب فين أين هذه العقول؟ كل ملل الكفر كده. فمن نعمة الله عز وجل عليك بالإسلام هي احترامك لآدميتك ولعقلك لإنسانيتك. بعدها نعمة الهداية إلى منهج أهل السنة والجماعة، ربنا هداك لمنهج أهل السنة والجماعة، ونعمة أن وفقك الله لطاعته، إن ربنا سبحانه بفضله ومنه وكرمه هو الذي جاء بك إلى المسجد، هو اللي هداك، هو اللي أرشدك إلى طاعته، ولذلك لا يمكن لإنسان يستشعر هذه النعمة يغتر بعمل أو يرى لنفسه فضلا. ما كل ده من فضل ربنا. ولذلك الصحابة قالوا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فدي نعمة ربنا، ده فضل ربنا عليك، فضل ربنا عليك أن يعلمك، فضل ربنا عليك أنه أقامك بين يديه، فضل ربنا عليك أن خلاك تصوم، أن خلاك تصلي، أن خلاك تعبده، ده فضل ربنا عليك. يبقى هتغتر بإيه؟ هتعجب بنفسك إزاي؟ هتمن على الله وعلى الناس بطاعتك إزاي؟ لما تتصدق وتنفق ده فضل ربنا عليك أنه رزقك المال، وفضل ربنا عليك أنه وفقك أن أنت تنفق، وفضل ربنا عليك أنه جعل إنفاقك ده خالص لله، وفضل ربنا عليك أنه جعل عندك يقين في الله عز وجل، وفضل ربنا عليك أنه يعوضك ويرزقك، هتجد أفضل كثيرة جدا. يبقى هتمن على الفقير بإيه؟ كيف تمن على الفقير؟ يبقى هتحس أن أنت راجل مصلح وراجل عظيم وراجل منفق ومتصدق ومحسن كبير إزاي؟ ده أنت ستدين بالفضل لله فتظل خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا بين يدي الله مفتقرا إليه وإلى رحمته وإلى أن يوفقك إلى طاعته سبحانه وتعالى. فنعم الله عز وجل على الإنسان لا تعد ولا تحصى. والله عز وجل لو الإنسان جلس يذكر كده نعم ربنا لا يستطيع فعلا أنه يحصيه، لا يستطيع. حتى ولو كان الإنسان في ظنه أنه فقير وتعبان ومريض، حتى لو ظل يشكو ما يشكو، لو قعد بس نظرة حقيقية واقعية لوجد أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه نعما لا يستطيع أن يحصيه. شوف في نعمة البدن، نعمة البدن، شوف نعمة الحواس، السمع، البصر، اللسان. خلق الله عز وجل لك حاسة اللمس، بها الإنسان بينجو من كثير من الأخطار. إن لو حاسة اللمس دي مش موجودة تخيل ممكن إنسان يحرق وهو مش حاسس، يموت وهو مش حاسس. كشوف نعمة اللمس دي، أول ما حاجة هتؤذيك ترفع إيدك، ترفع بدنك، ترفع رجلك عنها خوفا من الأذى. وخلق لك حاسة الشم تدرك بها الأشياء، تدرك بها ما هو بعيد. خلق لك حاسة البصر، ودي اللي احنا قلنا دي اللي بسموها ليه الحواس الخمس، البصر والسمع والذوق، تتذوق. شوف الحواس دي فقط لو خدنا الخمسة دي، شوف نعمة ربنا فيهم قد ايه. شوف نعمة البصر بس، شوف نعمة البصر. طب شوف نعمة السمع، عايزك تخيل كده لو انت اعمى ما بتشوفش، وزي ما قلت لك قبل كده جرب انت تكون في بيتك تغمض عينيك خمس دقايق بس في بيتك، مش هنقول لك بقى وانت ماشي في الشارع او تقعد مثلا يوم كامل، خمس دقايق في بيتك وانت مش شايف اي حاجه وفتح كده تشوف نعمه قد ايه نعمه ربنا. طب تخيل لو انت بتسمعش، كل الناس بتتكلم حواليك لا انت فاهم هو بيقولوا ايه ولا عارف هم بيقولوا ايه ولا قادر تتجاوب معاهم ولا قادر تخاطبهم، كأنك منفصل تماما عن هذا العالم، كأنك مالكش وجود، كأنك مالكش أهمية. فشوف نعمة السمع. طيب شوف الحواس الخمسة دي وحاجة الإنسان إليهم، وشوف أعلى من كده نعمة العقل. نعمة العقل، وانظر إلى المجنون أو الأحمق تحس بنعمة العقل. ونعمة العقل هذه من عجائب نعم الله عز وجل في خلق الإنسان. ليه؟ تجد نعمة عجيبة جدا، كل واحد في الناس عجبه عقله، فيش واحد أبدا مش عجبه عقله، صح؟ حتى الناس ليه من أغبى خلق الله حاسس أنه واحد ذكي مفيش زيه في الدنيا. يعني ممكن واحد يشتكي الفقر، واحد يحس أنه مثلا يعني نظره ضعيف وتعبان، ممكن يحس أنه مريض، ممكن يحس بحاجات يماوي، أما دي الحاجة الوحيدة اللي تجد مش ممكن أبدا يحس أنه هو أقل من غيره فيها. يقول لك يا سلام ده أنا عندي دماغ. يوزن بلد ده كان زمان، دلوقتي بيوزن قارات، وهو تلاقيه عقله ما يوزنش حتى نملة ولا يعرف يفكر في موضوع. كان عاجبه عقله جدا. شو سبحان الله نعمة الله عز وجل في خلق الإنسان ده. ولكن أي حد أي حد كده، ولذلك أي واحد تتهمه بالغباء أو أنه ما بيفهمش أو كده يزعل جدا ولا يقبل أبدا. لو تقول نظرك ضعيف مش مشكلة، سمعك ضعيف برضو مش مشكلة، يا عم انت مش قادر تمشي برضو، كل ده ممكن ما يلم. لكن لو جيت مثلا انت غبي انت بتفهمش انت كده، يعني لا يقبلها مطلقا. فشوف العجيب النعمة دي فعلا سبحان الله، من عجائب خلق الله عز وجل ونعم الله عز وجل في الإنسان. فشوف بقى نعمة ربنا في عقلك. أولا ان انت مبسوط بيه وحاسس ان انت أعقل مخلوق في الدنيا. ودايما الانسان لما بيتكلم في لما بيتكلم في عقل ديت يزعل جدا زي ما ياخدوش برايه. ده هو راجل عبقري، ده عبقري زمانه، ده اوحد زمانه وفي زيه، ده في الموضوع ده عنده افكار وعنده دماغ وعنده عقل وعنده فكره وعنده وعنده، بس الناس دي هي اللي بتفهمش، انها مش عايزه تسمع له ولا عايزه تفهم منه. ويا سلام يا سلام لو مسك مثلا رئيس الجمهورية ده في يوم في 24 ساعة هيغير البلد دي كلها، محدش هيمشي على رجله، لأنه ممكن الناس كلها في القبور نسأل الله العافية، محدش هيمشي على رجله. تخيل بقى العقل ده اللي انت مبسوط بيه، نعمة العقل بذاتها، الإدراك، ان انت بعقليتك بتجتهد يوفقك الله عز وجل الى ما يصلحك، الى صالح دنياك وصالح اخراك. لما قلنا شوف للبص للمجنون وشوف قد ايه نعمه العقل، تتمنى ان تسلب منك نعمه العقل وتعطى مليار جنيه؟ هل تقبل هذا؟ مليار جنيه بس هتبقى مجنون، مش ممكن ترضى، مش ممكن حد يرضى. ومن نعم الله عز وجل خلق العبد نفسه، يعني شكله، الهيئة والصفة اللي ربنا خلقنا عليها، في قول الله تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي أعطى كل شيء خلقه، كل مخلوق أعطاه خلقه المناسب له ثم هداه إلى ما فيه صالحه. وانا كده شوف الايه الزرافة رقبتها ايه طويلة اوي، ليه اكلها فين؟ فوق الشجر او تحت، رغم ان قوائمها طويلة الرجول. شوف ابو اردان مثلا منقار وحاد جدا، ليه؟ لان اكله فين؟ في الارض. طيب شوف انت الواحد ينظر كده في خلقه هو، تخيل لو كان خلقك غير كده، يعني بدل ما لنا عينين بقى لنا ثلاثة. عايز تخيل كده لو لك عينين مثلا في الجبهة هنا كل واحد شكله ايه؟ طب لو بقى لك بدل الانف واحد بقى اثنين، طب بدل الودنين بقى اربعة، طب تخيل لو ودانك في وسط الرأس، تخيل لو بقك في افاك، طب تخيل. ابن القيم على فكرة رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة عمل هذه المقارنة، قال لك شوف خلق ربنا لك وشوف نعمة ربنا لك في خلقك أنت، في شكلك، في هيئتك. وعاد بقى إيه يقول لك طب تخيل لو إيه لو غير كده، اللي هو جمال الخلق في اليد مثلا، الإيد ولها خمس أصابع، وبعدين الأظفار في القدام، زينة وقوة لليد، يعني هي زينة لليد في نفس الوقت قوة، ان الالتقاط والشد والجذب والحاجات دي كلها بإيديها، فزينة وإيه وقوة. الصبع الوحيد اللي بتحرك الإبهام عشان يدور على كل هذه الأصابع، مش أي حاجة، مش أي حد بيدور. طب تخيل الفك بتاعك ده لما أي آلة بتطحن، إيه اللي بتحرك فوق؟ إيه اللي بتحرك؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق صح؟ كل آلة بتطحن بتحرك اللي فوق. فك الإنسان اللي بتحرك اللي تحت ولا اللي فوق؟ اللي تحت. ده من عظيم رحمة ربنا بالإنسان، لأن لو اللي فوق هو اللي بيتحرك زي اللي تحت، اللي فوق فيه إيه؟ الرأس، العينين، الأذن، الأنف، تخيل كل ده هيبقى لف، هيلف. يعني وانت بتاكل كل ده عمال يلف، كل شكل الإنسان هو بيأكل. أظنش حد يقدر يطيق يتحمل يشوف المنظر ده. لا، ده اللي تحت هو اللي بيتحرك واللي فوق ثابت. فسبحان الله، نعمة الله عز وجل في خلق الإنسان، في اللسان. شوف الطعام، يطحن الطعام في الأكل، طعام يطحن الطعام، وشوف تركيبة الأسنان نفسها، تركيبة الأسنان مش موضوعة كده، موضوعة بحكمة عظيمة جدا. إيه اللي بيطحن وإيه اللي بيجذب وإيه وبعدين الطعام ده مهما كان كبير في الفم ليه؟ ليه مجرى ومنزلق بينزل منه، وليه مجرى لحد ما ينزل إلى المعدة. شوف المعدة نفسها في خلق الله عز وجل فيها. يعني تخيل بقى الأكل ده وهو بيمضغ جاف، أي حاجة بتاكلها الحاجة الجافة فيه لعاب ربنا خلقه للإنسان عشان إيه؟ يرطب ويلين الطعام بعد ما يطحن، عشان يعرف إيه؟ يعرف ينزل، مش هيجرحك، مش هيؤذيك، وحينزل بسلاسة بسهولة، مش هيبقى فيه صعب، مش محتاج إيه؟ مش محتاج حاجة تنزله للمريء، مش محتاج الواحد إيه يتضغط يعني زي البط. وهكذا في كل عضو من أعضاء الإنسان. شوف نعمة ربنا فيه ونعمة ربنا في خلقه وعظمة الله عز وجل الذي خلق فسوى والذي خلق فأحسن سبحانه وتعالى. طبعا كل عضو، بل كل جزء من عضو ممكن نحتاج إلى دروس وإلى ساعات عشان نقول حكم ربنا وعظمة الله عز وجل في خلق هذا العضو، وكذلك في الإنسان وفيما حول الإنسان. يعني شوف أنت لما تأكل رغيف الخبز وأنت بتأكله كده لا تستشعر كثير من النعم اللي فيه. ده غير بقى أنه هو ربنا سبحانه وتعالى رزقك به وأقدرك على أكله وجعل له مخرجا، يعني لم يحتبس في داخل الإنسان. شو النعم الخارجة اللي قبل كده دي كانت إيه؟ حبة قمح، كانت بذرة، هذه البذرة وضعت في الأرض، الله عز وجل هو الذي أنبتها، ولو شاء ألا ينبتها ما أنبتها. وهذه البذرة تحتاج إلى أشياء كثيرة جدا حتى تنبت، تجي إلى ماء، إلى هواء، إلى تربة، إلى عوامل كثيرة جدا. تخيل الزراعة اللي تبقى في الجبل اللي تبقى فوق أو في الأرض المرتفعة، الله عز وجل خلق لها المطر، تروى من المطر، وعلم الإنسان كيف شق الترع والأنفاق والمجاري وغيرها. شوف النعم اللي قبل ما يوصلك رغيف الخبز، إني حبة كيف نبتت، كيف أنبتها الله عز وجل، وهو الذي أخرجها، وهو الذي جعلها بهذا الطعم، وهو الذي سهلها للإنسان، وهو الذي علم الإنسان كيف يصنع الخبز. ما هي حبة قمح، الواحد ممكن يجيب شوية قمح لو ربنا ما علموش إزاي يطحنهم ويصنع منهم الدقيق وكده ما كانش إيه، كان بات حبة زي ما هي. فنعم، نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، فسبحانه تبارك وتعالى. المشكلة أن كثير من النعم التي ألفها الإنسان وتعود عليها لا يستشعرها. يعني أقول لك كده، نعمة رغيف الخبز اللي أنت بتاكله ده، الثمر اللي أنت بتاكلها، أي نوع من أنواع الطعام، ففكرتش في كيف نبت وكيف أنبته الله وأخرجه الله عز وجل، وكيف يسر أكله، وكيف هدى الإنسان إلى أن يصنع منه طعاما وأن يصنع منه غذاء لبني البشر. نعمة الشمس، القمر، النجوم، الهواء، الماء، دي نعم ما حدش بيفكر فيها. ليه؟ خلاص ان الانسان ألفها من ان يولد الى ان يموت وهي موجودة معاه، فمش حاسس بنعم ربنا فيها. الشمس، خلي لو المسافة اللي بيننا وبين الشمس قصرت، يعني قربت منا الشمس، لا تقوم حياة على الأرض. مش الإنسان بس يموت، لا تقوم حياة على الأرض. طب لو بعدت شوية يتجمد كل شيء في الأرض. النعمة مش حاسس الإنسان بيها من كثرة ما ألفها. نعم، النعم سواء نعم الآلات وحواس الإنسان زي الإيد والرجل والسمع والبصر والعقل والأنف وغيرها، نعم من كثر ألف الإنسان مش شاعر بيها. النعم اللي حواليه، نعمة المسكن، نعمة المواصلات وغير هذه من يبقى الإنسان لابد أن يستشعر ويفكر هذه النعم، مش من كثرة ألف النعمة يبقى يزول شكرها أو ما يحسش الإنسان بها، لأن هذه النعم تحتاج إلى شكر. نعم البدن، النعم التي في البدن، أو نقول نعمة الإسلام، نعمة الهداية والتوفيق، نعمة الإيمان، نعمة الطاعة والعبودية، النعم التي في البدن، في بدن الإنسان، النعم التي حول الإنسان تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى أن يشكر الإنسان هذه النعم. الذي يصرف الإنسان عن الشكر ويجعله يقصر في شكر هذه النعم أمور. هذه الأمور نتكلم عليها إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.